الجي والاتش فيها 3 حالات، تنطق ولا تنطق وتنطق بحرف الفاء. الخطوة الأولى تنطق بحرف الجا إذا طبعا إذا أتى مع الجي والاتش، إذا أتى في بداية الكلام مثل كلمة ghost، هنا نطقنا الجا جا مع أنه موجود مع حرف الاتش. الخطوة الثانية تكتب حرف اللي هو يكتب حرف الجي والاتش لكنه يكتب ولا ينطق إذا أتى في وسط الكلمة. الحالة الثالثة يكتب وينطق، اللي هي تكتب طبعا حرف الجي والاتش في نهاية الكلمة لكنها تنطق بحرف الفاء. لكن هناك حالات شاذة، تكتب حرف الجي والاتش في نهاية الكلمة لكنها ما تنطقها بحرف الفاء، يعني يكون silent letters، لذلك يكون فيها حروف صامتة. هذا بالنسبة لحرف الجي.